بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام أو شيء من الكلام على القاعدة 14 التي هي بعنوان التلف في يد الأمين غير مضمون أو غير مضمون إلى آخر القاعدة. ثم قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى شارحا لها: قال الأمين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك أو برضا الشارع أو برضا من له الولاية عليه. هذا هو الأمين الذي يكون في يده المال برضا المالك، كأن يكون هذا المال وديعة، كأن يكون هذا المال وديعة، أو أن يكون وكيلا لذلك الشخص، أو أن يكون ذلك المال بيده برضا من الشرع كالأموال التي تكون في بيت مال المسلمين وفي يد ولي الأمر ومرجعها إليه، وذلك أن الشرع رضي وأذن له بذلك. قال: أو برضا ممن له الولاية عليه، يكون الشخص وليا على ذلك المال ناظر وقف، أو أن يكون ذلك الشخص وصيا وما أشبه ذلك، فأعطى أو دفع ذلك المال إلى من يقوم بما يناسبه من حفظه ونمائه وفي الحدود التي أذن له أن يتصرف فيها. قال: فيدخل في هذا الوديع، هذا المال بيده بإذن صاحب المال، والوكيل المال أيضا بيده بإذن صاحب المال، والمرتهن المال بيده أيضا بإذن صاحب المال. قال: والأجير والشريك والمضارب، كل هؤلاء بإذن من صاحب المال. قال: والملتقط، هذا بإذن الشرع، الملتقط بإذن الشرع، لأن صاحب المال ما أذن له ولا قال له خذ مالي ولا هو ناظر على هذا المال، إنما أذن الشرع له بأن يبقى المال في يده. قال: وناظر الوقف، وولي الصغير والمجنون والسفيه ووصي الميت وأمين الحاكم، هؤلاء لهم ولاية على هذا المال. هذا القسم الثالث الذي قال: أو برضا من له الولاية عليه. قال: فكل هؤلاء ومن أشبههم إذا تلف المال بأيديهم لا يضمنون، لأن هذا هو معنى الائتمان، لأن التلف في أيديهم كالتلف بيد المالك، فإن تعدوا أو فرطوا فهم ضامنون. إذن لا ضمان على هؤلاء إلا إذا حصل منهم تعد أو تفريط، لأن العين في أيديهم بإذن مالكها أو من له الولاية أو بإذن الشرع، فحينئذ لا ضمان عليه. يعني لو أن الإنسان مثلا وجد لقطة مقدار هذه اللقطة يعني مليون قيمة الذهب، وجد ذهبا يساوي مليون، ثم سرق الذهب منه أثناء التعريف، لا ضمان عليه طالما أنه وضعه في حرز مثله، فلو جاء صاحبه يطالب به يقول: نعم الذهب أنا وجدته لكنه سرق، وحينئذ لا سبيل له عليه. وهكذا أيضا لو كانت هذه اللقطة مثلا شاة، وجد شاة التقطها أخذ يعرفها: هذه الشاة أكلها سبع أو لدغتها حية فماتت، فحينئذ لا ضمان عليه. المهم أن هؤلاء ما لم يتعد أحدهم أو يفرط فلا ضمان عليه. قال: والفرق بين التعدي والتفريط، هذا ضابط تعرف من خلال ما هو التعدي، قاعدة عامة يدخل تحتها جميع الصور، لأن كل مسألة تحتاج إلى أن يقال هذا تعدي وهذا تفريط. قال: والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب من الحفظ، إذا ترك الإنسان ما يجب عليه من حفظ تلك العين التي تحت يده فهذا هو التفريط. مثل الشخص الذي يوضع عنده مال يوضع عنده مال كأمانة فيضعه في صالة الاستقبال في البيت مثلا أو في المطبخ، أو أنه يمكن منه الأطفال يعبثون ويلعبون به، هذا تفريط. قال والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات، يعني إنسان أعطاك مثلا فأس من أجل أن تقطع به الأشجار، أخذ الفأس ويضرب به الأحجار إلى أن أتلفه، هذا الآن متعدي، هذا متعدي. أعطاه شخص حماره مثلا ليحمل عليه شيء من المتاع فحمله ما لا يطيق إلى أن قتله، فهذا يكون أيضا متعديا، هذا يكون متعديا. فضابط التعدي فعل ما لا يجوز، وضابط التفريط ترك ما يجب. قال والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات، لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب، ولأنهم مأذون لهم في الحفظ أو التصرف أو ما أشبهه فلا يضمنون. قال ويستثنى من هذا المستعير، فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم ولو لم يفرط ولم يتعدى، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. هذا قول أحد القولين في المسألة، ومن أهل العلم يقول إن يد المستعير يد أمانة، لأنه أخذ العين بإذن مالكها فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهذا القول الثاني هو الراجح. قال والقول الثاني أصح، وهو أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات، إن تعدى فيها المستعير أو فرط ضمن، وإلا فلا، والله أعلم. إلا في حالة واحدة فقط ذكرناها في الدرس الماضي، وهي إذا اشترط عليه المعير قال له عارية مضمونة، إذا اشترط المعير حينئذ يضمن على كل حال. قال أما من بيده المال بغير حق، الغاصب الظالم المعتدي، ويدخل كل هذا تحت يد الظالم، يدخل الغاصب والسارق والمحتال والمنتهب ومن جرى مجراه. قال وأما من بيده المال بغير حق فإنه ضامن لما في يده، سواء تلف بتعد أو تفريط أو لا، لأن يد الظالم يد عادية يضمن صاحبها العين ومنافعها، فيدخل في هذا الغاصب والخائن في أمانته، ومن عنده عين لغيره. طيب قال ومن عنده، هذه الواو استئنافية كلام مستقل، ومن عنده عين، قد مر بنا أن معنى العين أي شيء من الأمور، يعني كالذهب والفضة والسلاح والدابة وغير ذلك. قال ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها، أو فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيلها، يعني الوكيل المالك، فامتنع بغير حق فهو ضامن مطلقا. يعني الآن شخص وضع عندك أمان مسدس مثلا، ثم قال لك أنا أريد المسدس الذي عندك، أن قلت له فمش الآن تعال بعد يوم، ليش؟ قال هكذا تعال بعد يوم بدون عذر، أثناء اليومين سرق منه يضمن. لكن لو قال لك أنا الآن عندي مرض، أنا الآن عندي عذر، العذر الفلاني ما أستطيع، أو أنا الآن بعيد من البيت، أن تكلمني الآن وأنا في مدينة ثانية، إذا رجعت إن شاء الله أعطيك، لأنه مخبأ في مكان ومفتاح عندي. فقدر أنه خلال هذه المدة منذ أن كلمه إلى أن رجع سرق في هذه الفترة، لا ضمان عليه. أما إذا كان بدون عذر فيضمن ما طلبه وكلمه، رد الأمانة، سلمها الوكيل فلان، أنا سأرسل فلان يأخذ الأمانة التي عندك، فامتنع بدون وجه شرعي وبدون عذر شرعي، فإنه يكون حينئذ ضامنا مطلقا، يعني أنه يضمن فيما بعد هذه المدة، سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى أو لم يفرط، هذا معنى الكلام. قال ومن عنده عين لغيره فطلب منه أو فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيلها فامتنع بغير حق، معناه أنه لو امتنع بحق أو بعذر شرعي فلا. قال فهو ضامن مطلقا. ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها، يعني كذلك وجد لقطة لم يقم بتعريفها، سرقت، يضمن على كل حال. تلفت احترقت يضمن على كل حال لأنه ما عرف، لأن هذا الآن ترك الأمر الشرعي فكتم وأخفى. قال: ومن حصل في بيته أو يده مال لغيره فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر وما أشباه هؤلاء فكلهم ضامنون. إيش هذا الذي حصل في بيته مال لغيره؟ من جاء إلى بيته؟ شخص هرب شاه كبش إلى بيته، أول ما هرب إلى بيته أهل المسألة ربطه، بقي في البيت ولم يخبر صاحبه، خرجت حية بعد يومين لدغته ولا ثعبان مات، خرج يسحبه بعد ما مات حق من هذا الكبش، فهذا يضمن. كذلك أيضا طارت دجاجة أو حمامة من الحمام إلى بيت فأخفاها، طارت نحل دخلت إلى بيت وهو يعرف أن بعض جيرانه أو بعض أهل القرية عندهم نحل، وهذا الموسم هو الموسم الذي يحصل بساده يعني إيش الذي يسموه يعني البكور أو تبكر النحل، يخرج يعني الدفعة الجديدة والصغار، فهربت إلى بيته أخفاها، ثم حصل حريق احترقت يضمن القيمة، يضمن القيمة. وهكذا أيضا لو أن شيئا سقط يعني جيرانه بيته مرتفع وبيته منخفض، سقط شيء جميل إلى سطحه أخذه وأخفاه، أخذه وأخفاه، فهذا كذلك يكون ضامن. أو ثمار لغيره فجاءت الريح وألقتها أو أي شيء يعني صار إلى بيته. قال: ومن حصل في بيته أو يده مال لغيره فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر وما أشبه هؤلاء فكلهم ضامنون. ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة، هذه الأسباب التي يضمن بها الشخص: اليد الظالمة كهذه اليد يعني مثل هذا السابق ومثل السارق ومثل الغاصب ومثل المنتهد والمختلس ومن جرى مجراه. قال: ومباشرة الإتلاف بغير حق، هل ما سبق يتلف مال الغير، يحرق سيارة الغير، يحرق بيت الغير، فيأكل طعام الغير بدون أي وجه شرعي ولا إذن من الشرع ولا هو أيضا مضطر، هذا أيضا يضمن على كل حال. قال: أو فعل سببا يحصل به تلف، حفر بئرا أو بيارة في طريق الناس سقط شخص يضمن، فكل هؤلاء ضامنون، من تسبب في التلف، من باشر التلف، من كانت يده يد ظالمة معتدية، هذه الثلاث الأسباب من أسباب الضمان. قال كما تقدم في الأصل السابق والله أعلم. طيب إلى هنا.